هو المصنف الكلام عن الاستدلال بالحديث على غير في الاستدلال. فقد تقدم فيه رساله مستقله. نعم. وقد تقدم فيه رساله مستقله صواب سؤال وأدلنا فيها عدم دخول الحديث على صحه صلاه المفترض خلف المكنه. هذا لا يعطي ما قلته. هذا لا يعطي ما قلته. لا ينهض. الآن يأتي السؤال لماذا لا ينهض؟ انتظروا حتى تشوف الرسالة والإشغال فيها. طيب أنا أشعر بأني بحاجة للخروج. قضاء الحاجة. يا الله. صحيح الحريرة. أيوه. عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه. عن يزيد؟ أي نعم. يزيد بن الأسود. أي. أنه صلى الله عليه وسلم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في مسجد الخير. أي نعم في مسجد الخير. في رواية هنا يقول قال أن هو لما أخرج أبو داود من حديث يزيد بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصلي معهم إن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. هذا الذي اقترأ به. لا هذا غير صحيح. وهذا غير صحيح. هذا هو. وقضى المؤمنين الختام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.